שלוש מצויין בישראל בה, ושלוש מצויין בישראל בה. ומשאירה את זה אחי, אני ראו ברוכו. על שתיהן הוא אשתה שי, ומעריכי, קורות אל אלמידיה, الذي يشتغل بها في معرفة الأحكام الشرعية أولا ثم ممارستها عمليا من هذا العالم في حياة الأمين اليوم هؤلاء المكتوب الشرع والمكتاب والرواج لا تجد فيهم أولا رجلا قضى تطلب من سيادة الأمير المباركة في دراسة الكتاب والسنة وتطبيق حديث الوسائل التي تم فيها على واقع حياة المسلمين يعني هذا كأي علم يدرسه في الدارس دراسة نظرية ماذا تتصور هل يستطيع أن ينجح أولا إذا ما باشر تطبيق هذه النظريات العلمية عمليا ولا بده ممارسة لزمن طويل ثم لا شك أنه قد يخطئ قد كان شيء مثلا قد يكسر قد ترى إلى آخره نحن نعرف هذا في حياتنا المهنية اللي حدثتك عنها على سعادتي ومن سعادتي أبي رحمه الله كان أحيانا طبعا يفك الشعر بأن يفك الناعم الزفير يتزحلق الأب ويروح يكسب الولاد مع ظهور كمدمار لكن تبقى تسلمه لكن إذا كان أبي قطع مرة أو مرتين في حياته لكن إذا درس نظريات أول ما يمسك المقر بالبنك التكسير أفضل من يحسن إيش التصريح هكذا علم الشريعة ومعرفة أدلة الشرعية إذا لم يمارسها طالب العلم أو العالم ممارسة عملية أو لا يحسن الاجتهاد ولا يحسن التقوى وستكون الفتاوى طبعه سطحية لتدليل المرء لهذا أنا في اعتقادي الآن كنت وجهت هذا السؤال وأنا ما جمعت أفكار لدى الدرجة الأول والثاني والثالث لكن اللي يقول جبت الناس بدهم يساع فراغ يساعد كما يقال تجربي ومطاع عندي يجمع أسباب في هذه النسبة ويجب الله عز وجل حتى لا يستجيبون أو لا يكون إلا بعد إيش في التراب الجهد لذلك قال عليه السلام إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فهو أجران يعني أخطأ فهو أجران ما قال إذا حكم الحاكم فأصاب فهو أجران وإن أخطأ فهو أجران وضع الشرط إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اجتهد أي أفرغ جهده في معرفة الصواب في مسألة الديون بسبب المبادرة فيها إلى الله اللي ما حمل حياته كلها على التفكر في كتاب الله وعلى دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يعد البيوت المؤلفة هذا أولا ثم هو لا يستطيع أن يجري الصحيح من الحديث من الضعيف من الثاني هذا ما يستطيع أن يجري وإن أفتى هو تورط في فتواه بعض الناس كأنما أفتوا على الحديث كثر عظم المؤمن لو قلنا ابن الكافر لو قلنا ابن المؤمن هذا هو القول الذي يقول هذا كان بالتالي يقول في هذا اللفظ يعني في روايه أسرع عبد الميت فكسر المؤمن، إذا كان أسرع المؤمن الميت، لأن الميت هو الحمار الزارع الطويل، أما الكافر فهو كسر المؤمن، كان يدخل كما كان عليه السلام إذا مر يقدم المؤمنين فهو يدخل، فالإمام الصحيح قد أن تكون مؤمنين. ممكن أن من كافر يصير عضو ويطلع مؤمن؟ ممكن. أما الله لا يقدر على عمل لا يقدر على جد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.